إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشرة الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. تكلمنا في الجمعة الماضية عن العلامات التي ستقع قبيل قيام الساعة، تكلمنا في الجمعة الماضية عن تراجع البشرية ورجوعها إلى عبادة الأصنام والأوثان، إلى عبادة ما كان عليه الجاهلية، أهل الجاهلية بل أشد. نعم، هذه هي نهاية البشرية، هذه هي نهاية بني آدم. انتقلوا من توحيد الله سبحانه وتعالى حينما كان الأنبياء والرسل يدعون إليه عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم لما ذهب الصالحون الأول فالأول وقمش الصالحين يوذان جنح سنن بن محمد صلى الله عليه وسلم، ذهب الأول فالأول فلم يبقى إلا شرار الخلق، لم يبقى إلا شرار الخلق. تغمن الليوذان دين الجاهلية وعلى دين الكفر وعلى دين الشرك، ثل قليل جدا من المؤمنين، لكن ثلية والفرقة من المؤمنين كذلك لن تقع عليها القيامة، لأنه بديت الله سبحانه وتعالى جسم، الله سبحانه وتعالى سيرسل ريحا تقبض كل من في قلبه ذرة من إيمان، فتقع يوم القيامة على الكفار. يوم القيامة قيم الكفار عداء الله سبحانه وتعالى. لكن قبل يوم القيامة، العلامات الكبرى التي ستقع نسوخ المسيح الدجال، وهي أولى العلامات المؤذنة بتغير الأحوال الأرضية على الأرض. المسيح الدجال ذي الفتن، المسيح الدجال هي أولى العلامات الأرضية، ثم نستور نزول عيسى عليه السلام لقتل المسيح الدجال، ثم تكلمنا عن خروج ياجوج ومأجوج وإفسادهم في الأرض، ثم نستور أن عيسى عليه السلام سيتوفى ويموت، ثم سيموت الصالحون الأول فالأول، ثم تتراجع البشرية إلى عبادة الأوثان، وقبل قيام الساعة، قبل قيام يوم القيامة ستقع أمور عظام، وانشى الأمور عظام شديدة خطيرة جدا لا يتصورها البشر إلا إذا رأوها بأعينهم. أول هذه العلامات الخطيرة والعظيمة والكبرى، علامات مر ذنب الكل سيراها. يقول الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أول هذه العلامات الخطيرة التي تذكرها في هذه الخطبة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، كارك رب سبحانه وتعالى ذي القرآن، فوصف هذه العلامة بأن السماء أجنة سوف يأتي بدخان. هذه تحب الدخان. كان يوذن في يوم من الأيام وتويرنا جنة مرض دخان ذبرجان من شدة الدخان. كل الناس البشرية تمر في كل الأرض أضافاً الجفل السماء تطوينين السماء فلا يرون إلا دخانا. ذو الدخان قيو عبد الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان خان ذي لتجل العذاب يا عبد الله سبحانه وتعالى والكفار. وجيء في بعض الروايات أن الدخان ونساء قلت يف الكافر ينتفخ الكافر فتكون علامة على كفره. وجيء أن الدخان ونساء هذا الدخان العظيم فيعطس به المؤمن وسيصيبه الزكام. هذا يعطس المؤمن خمن غيظ الدخان فيكون وذي رجل العلامة في الإيمان النفس أي على إيمان هذا العبد فيكون قبيل يوم القيامة مباشرة. هذا هو الدخان إجن دخان رهيب في كل الأرض. ثم بعد ذلك ثم بعد الدخان أواني الدخان هذا قعنت ثلاثة الخسوف من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد نستور خس في خطبة من الخطب أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إنها لن تقوم الساعة وتقيم يوم القيامة وتوقع يوم القيامة أي الساعة حمضرم عشر العلامات عشر الأمارات من بين هذه العلامات وثلاثة خسوف. أتخش في الأرض بابن أتخش في الأرض أتغري نعم تبتلع أهلها. ثلاثة خسوف خسف بالمشرق جد الشرق جد المشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. إذن ثلاثة الخسوف ثلاثة زلازل شديدة وعظيمة زلزال وخس من جهة المشرق وزلزال وخس من جهة المغرب وزلزال في جزيرة العرب. تقع هذه الخسوف كذلك نعم تقع عند الزلازل في الزمان وفي الماضي وقع عند كذلك مشى هذه الخسوف زلزلة عمت وقع عند ذي الشدة والعظم الأثر غير الخسوف الثلاثة لم تقع على وجه الأرض. هذه العلامة الثانية من الدخان ذي الخسوف الثلاثة وكذلك قبيل قبيل قبر يوم الساعة وتقعج العلامة هي من أخطر هذه العلامات. إجا الخطر قاعد العلامات هذه العلامة مني ستسمعون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها شمس أن فوش فوش انقاد من جهة الشرق مشى قبيل يوم القيامة تقعجن العلامة الطمقرانت ما هي أن تطلع الشمس ليس من الشرق وإنما في العدل انقفوش من جهة الغرب. ونستور ذي آخر الخطبة الماضية أنه يوذن في صبيحة هذا اليوم العظيم أدرج نفوش أدرج رجاء أدرج نفوت نفوش مشى تمر الساعات السابعة والثامنة والعاشرة والصبح نزل عسران الجير تمر ثاني عشر وكذلك تران جير فيهرع الناس ابن خرعني وزن الصغن الصغيون. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذه الشمس أمرت من قبل ربها سبحانه وتعالى أن لا تطلع من الشمس هذا اليوم. فإذا طلعت الشمس من مغربها فرآها الناس متغزن يوجان الزنقوش متغزن من جهة المغرب فإذا رآها الناس آمن من عليها. هذا من المار يوزن هذا سنة الإسلام هذا من المار يوزن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. مشى فات الأوان قضي الأمر لا يقبل الله توبة أحد حينما تطلع الشمس من مغربها. إيمان هؤلاء يكون حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الكافر يتوارى الآية العظيمة ماشي الزلية في الإسلام لم يقبل الله سبحانه وتعالى بربول إيمان ولد الإسلام آخر زمان لقبول التوبة هو طلوع الشمس من مغربها. المؤمن أو الكافر مفتوح له أبواب التوبة من مما يخفل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل عز في قبر التوبة مشى إذا طلعت الشمس من قد فوشت من جهة المغرب بلع الله التوبة لا توبة لا سواء المؤمن مرى المؤمن يفارق في جنب الله سبحانه وتعالى مرى المؤمن يرتكب الذنوب بالمعاصي بالفواحش في الزوال يتوب الله سبحانه وتعالى لن تقبل توبة. الكافر يزول في الإسلام بالإيمان لن يقبل إسلامه وإيمانه. حينما يرون هذه الآية العظيمة المنبئة عن تحول العالم العلوي أجنبي بالدمار ذي نهار ينقفوش من جهة المغرب من غير قن أتقع جل العلامة كذلك الكارثة بن محمد صلى الله عليه وسلم خمي غتميز الصفوف أذي تميز المؤمن من الكافر من المنافق. تظهر دابة الأرض وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أخرجنا دابة إجن الحيوان الله أعلم به مش يقصف الله تعالى أعلم أدبت الله سبحانه وتعالى دابة حيوان ماذا يفعل هذه الدابة من عن المهم أن العمل الدابة هذه الذي تخرج في اليوم الذي تطلع الشمس فيه من مغربها تكلم الناس. دابة الثيور نعم حيوان الثيور نعم هذه الدابة تكلم الناس الثيور جيوزان مثل غايمة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ذكر الله سبحانه هذه العلامة في القرآن تحذر يوذان بعذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تبشر نعم تبشر والمنافق أنه يتبين الكفر يتبين نفاق أتبشر بعذاب الله سبحانه وتعالى لأن التوبة لا تقبل فتقول دبيا أنت مؤمن أنت كافر أنت مؤمن شكفر كافة أو أنت مؤمن شكفر المؤمن وأنت صالح تتميز صفوف صافي كل شيء تميز كل شيء بين حتى يجلس الناس أتقي من يودا جارسا أتيني نازم يومان أرحب غاري يا كافر اذهب يا مؤمن تعال يا كافر. تخرج هذه الدابة ضحى يعني بعد الفجر في ساعة أو ساعتين أتفقد بيدي رخصة بالضبط في الصباح بعد هذه الدابة تراح تقارب يوم القيامة أكثر وأكثر. جاء في صحيح مسلم أنه بعد الدابة بعد ظهور الدابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر العلامات أذكر قال العلامة الكبرى ما هي هذه العلامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك يعني آخر هذه العلامات يا عباد الله نار جنس عظيمة صمقرة نار تخرج من جهة اليمن جنس عظيمة جدا شديدة جدا من تغفر أكثر من جهة اليمن من تطرد الناس إلى محشرهم تزدخيوذا تطرد الناس من إلى محشرهم. أرض المحشر هي الشام جثم الشام فلسطين هذه أرض المحشر. أضور نيوذان من هذه النار جثم السيادان الغيط من جث اليمن الزتاور نيوذان لأنه نغيط كنكم شنت ستحرقه. وعندما يهرعون إلى هذا المكان ثم ستكون النهاية من النهاية البشرية ان النهاية القصة بدأت من نزول آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض، وتنتهي بيوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت. حضرموت جندين في اليمن معروفة لحد الآن. قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تأمرنا؟ بماذا تأمرنا؟ بماذا تنصحنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام، أرض الشام، أرض فلسطين. فالله يفك أثار الفلسطينيين من أغلال اليهود. أرض فلسطين، أرض إلى الشام، فإنها أرض المحشر، فإنها أرض المحشر. لكن كيف سيحشر الناس؟ كيف سيمشي الناس إلى هذه الأرض؟ خمسلي أوام نسمة تزخد. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس، أي بعد النار، أغني خمسلي، بعد النار يحشر الناس على ثلاث طرائق، ثلاث الأنواع اليودان. قال: يحشر سبحانه وتعالى قبل يوم القيامة. لا أتكلم عن حشر يوم القيامة والسبخ يوم القيامة بالحشر من يوم القيامة بعد الموتى من القبور، لا يا عبد الله ولا يا أنف الله، أنت ورسخ حشر قبل يوم القيامة، حشر بسبب خروج هذه النار. يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، بعض اليوذان ليسن راهبة ورهبة بذن من عذاب الله سبحانه وتعالى، راغبين في رحمة الله سبحانه وتعالى، راغبين راهبين. النوع الثاني: واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. وتغيمان تقول دواب ولا يحسان ولا ذغيار والذي ساردان ولا أي دابة إلا القليل دروس من الدواب. ولذلك النوى بن يوذان خجن دابات النوى اثنين ثلاثة عشرة على دابة واحدة. ميمي نحن ضاور جهة فلسطين وجهة الشام، لأن النار وراءهم وتحشر بقيتهم من النار. وأنه يزمان أذي رأي جهة الشام أذي أورغى فلسطين بسغى يقعن نسي والعياذ بالله، تأكلهم النار، تقيل معهم حيث قالوا. من المج ذي جتن اليمن وما حواليها أينما كانوا تكون معهم، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتنسي معهم حيث أمسوا. إما فرار ثور إلى الشام إلى فلسطين، وإما أشتش تمسي النار والعياذ بالله، فيهرع الناس كما قلت إلى الشام. ثم يؤذن لإسرافيل عليه السلام. بماذا يؤمر؟ أمر الله سبحانه وتعالى هذا الملك العظيم، أمر بالنفخ في الصور. سينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، في هذا البوق، ميمن، حتى تنقلب الأرض بمن فيها وتقع يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقبل أن نتكلم عن هذا المشهد العظيم، أنسير إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة عن أحداث القيامة الصغرى. وما هي القيامة الصغرى؟ الموت. لأنه مرين موت المسلم والمسلمة والكافر والكافرة، فقد قامت قيامته، قد تنذ القيامة، قيامة صغرى قبل القيامة الكبرى. سنتكلم إن شاء الله عن الموت وعن قبض الروح وما يقع لروح المؤمن عند عروجها إلى السماء، ثم نسير إن شاء الله تعالى إلى نهايته حينما يكون في القبر، أي في عالم البرزخ. ثم بعد ذلك إما أن يكون هذا القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار نعوذ بالله منها. فقبل الكلام عن يوم القيامة يجدر بنا أن نتكلم عن الموت، لأن هذا الموضوع مهم يحوج كل مسلم ومسلمة، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث محدا سيور في الموت. أكثروا هذه اللذات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اكثر من ذكر هذه اللذات الموت، أكثروا من الكلام عن الموت، لأنه به تصلح القلوب وتلين القلوب. ومن تورنشين ذي الأمة يبدن ثرمن من فسادهم ومن قلة إيمانهم، سبب النسل من بين الأسباب أنه تن الموت، تنسعة من الحلقوم، نسوا تلك الساعة الرهيبة، ولذلك اتغرت أنهم خالدون ففعلوا ما شاءوا وأفسدوا ما شاءوا. فإذا جاءت هذه الساعة وأراد العبد أن يتوب أغلق باب التوبة كذلك. كذلك بالساعة خمس أطوى أبيض العماء الروح غالحلقون، كذلك تسد عليه أبواب التوبة، فلا تقبل منه توبة كما لا تقبل إذا طلعت الشمس من مغربها. اللهم وفقنا لما فيه رضاك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منه.